لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ألف كلمة في القرآن من الجذر ربب. فنقول الرب الطلاء الخاثر، والطلاء هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب نصفه، فالرب هو ما نسميه المربى. فالمعنى المحوري لهذه المادة استغلاظ المائع ونحوه حتى يتماسك من أجل الإصلاح أو الانتفاع، كاستغلاظ رب العنب وعصارة التمر وصلوحهما للاقتدام. والربرب القطيع من بقر الوحش، أي في صورة عدم انتشار وتبعثر. ومن معنى الإمساك والجمع في صورة إصلاح رعاية وإنماء، رب الرجل ولده الصبي، والصبي مربوب وربيب. والرب المربي والمالك والسيد كما يطلق على المدبر والقيم والمنعم، من معنى الجمع في صورة حوز مع الإصلاح. وصفه عز وجل بالرب يشمل كل هذه المعاني، فهو المنشئ بدءا والمربي والمنعم والمالك. ومما برز فيه معنى التجمع أي الاستغلاظ الربي، وهم الجماعة الكثيرة منسوبا إلى الربة، وهي الفرقة من الناس 10,000 أو نحوها، كما في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كما أن هناك حوالي 1,000 كلمة في القرآن من الجذر أمن، فنقول ناقة أمون، أي أمينة وثيقة الخلق. فالمعنى المحوري لهذا الجذر وثاقة في الباطن، ومن ذلك الأمن ضد الخوف، كأن الآمن تمكن في حصن أو امتلأ قلبه امتلاء شديدا بما يطمئن، كما في قوله تعالى وآمنه من خوف، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. والأمانة الوديعة التي تودع عند من يحفظها، كأن معنى اسمها التي ينبغي أن تحفظ في حرز أو ثقل الحفظ، وكأن اسم الله عز وجل المؤمن معناه الحافظ لعباده، المؤمن لهم من كل شر ونقص ظاهر وباطن، أو الحفيظ عليه، كما في قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ومن ذلك آمن بالشيء صدق، أي قبل الكلام ووثق به فتمكن من قلبه، وآمن له أي يسمع منه ويسلم له ما يقول، كما في قوله تعالى فما آمن لموسى، وكما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وآمين معناها اللهم استجب، أي يا من تإلهي استجب لي. وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فالأمانة هي التكليف ومسؤولية التصرف، والمسؤولية في التصرف هي التي يتميز بها الإنسان وربما الجان أيضا عن سائر المخلوقات.